والسلام في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الخلوة بالمرأة والبيتوتة معها، فقال: لا تبيتن امرأة مع رجل إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. وفي هذا المعنى نهيه صلوات ربي وسلامه عليه عن الدخول على النساء، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وبعد ذلك الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك رواية جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم أوطاس عن وطء المرأة الحامل حتى تضع، وعن وطء الحائل حتى تحيض حيضة، وأن تلك التشريعات كلها إنما جاءت تحقيقا للغرض الأعظم، وهو حفظ الأنساب لئلا تختلط، وكذلك الاحتياط للفروج. واليوم إن شاء الله معنا آخر حديث في كتاب الرجعة والعدة والاستبراء، ونلتمس ما فيه من أحكام إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والآلاء، ما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهل الحجر. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة رضي الله عنها في القصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، قال فيه الحافظ أبو عمر بن عبد البر رضي الله عنه: هو مروي عن أكثر من 20 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من أصح الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله قصة. هذه القصة أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان له أخ كافر مات على الكفر والعياذ بالله، وكان اسمه عتبة بن أبي وقاص. وتعلمون بأن سعدا هو من بني زهرة، فهو معدود في أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفاخر به ويقول: هذا خالي، فليرني امرؤ خاله. وهذا الرجل المبارك سعد بن أبي وقاص اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد بن زمعة، صحابي آخر اسمه عبد بن زمعة، وعبد هذا هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أخته سودة بنت زمعة كانت تحت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت إحدى أمهات المؤمنين. فاختصم سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه به. وقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، من وليدته أي من أمته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، يعني وجد بأن هذا الغلام فيه شبه ظاهر بعتبة ابن أبي وقاص، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال: واحتجبي منه يا سودة. فما رأته سودة بعد. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام تعارضت فيه البينة والشبه. هذا الولد، هذا الغلام اختصم فيه صحابيان، كل يدعي بأنه الأحق به. سعد رضي الله عنه يدعي بأنه عم هذا الغلام، ودليله الشبه، لأن هذا الغلام شبهه ظاهر بأخيه عتبة ابن أبي وقاص. وعبد ابن زمعة رضي الله عنه يدعي بأنه أخوه، وبينته في ذلك أن هذا الغلام مستولد من أمة أبيه، قد ولد على فراش أبيه. النبي عليه الصلاة والسلام نظر في البينة والشبه، فرأى شبها بينا به عتبة ابن أبي وقاص، مما يصدق دعوى سعد. لكن في الوقت نفسه ثابت أن هذا الغلام أمه فلانة، وفلانة هذه كانت أمة لزمعة الذي هو والد عبد ابن زمعة وسودة بنت زمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة بأن الولد ينسب لمن؟ لصاحب الفراش الذي هو الزوج أو السيد. قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم أمر سودة التي هي زوجته رضي الله عنها بأن تحتجب من هذا الغلام الذي ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون أخاها. طيب، ما فهمتم لكن ستفهمون إن شاء الله. فقوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قوله الولد للفراش، الفراش أيها الإخوة الكرام يطلق على ما يفترش، سواء كان أرضا، والله جل جلاله سمى الأرض فراشا، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. ويطلق كذلك على ما يوضع تحت الإنسان من صوف أو كتان أو قطن أو غير ذلك. لكن المقصود بالفراش ها هنا الزوجة، لأنها تفترش، لأنها تكون فراشا لزوجها. ولذلك جاء في الرواية الأخرى: الولد لصاحب الفراش، لصاحب الفراش الذي افترش تلك المرأة من زوج أو سيد، من زوج أو سيد. قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش أي لصاحب الفراش. قال: وللعاهر الحجر. العاهر أجلكم الله هو الفاجر الزاني، العاهر هو الفاجر الزاني، من رجل أو امرأة. يقال: عهر الرجل يعهر عهرا وعهورا، وكذلك عهرت المرأة تعهر عهرا وعهورا. وأصل العهر هو الفجور بالليل، الأصل الوضع اللغوي لهذه الكلمة، كلمة العهر الفجور بالليل، ولكن توسع في استعمالها فأطلقت على الزنا عموما، سواء كان بالليل أو بالنهار. فقال عليه الصلاة والسلام: وللعاهر أي للزاني الفاجر الحجر. الحجر تطلقه العرب على من لا شيء له، فتقول لفلان الحجر، يعني ما عنده شيء. وللعاهر الحجر. ومنه يقال إذا اختصم رجلان فيقول أحدهما: قد ألقمته حجرا، بمعنى أني قد قطعت حجته وأسكت صوته، ألقمته حجرا. وهناك تفسير آخر في قوله صلى الله عليه وسلم: وللعاهر الحجر، بمعنى أن العاهر له الرجم بالحجارة حتى الموت. قال النووي رحمه الله: وهذا ضعيف، هذا التفسير الثاني ضعيف. لماذا؟ لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما الرجم للمحصن خاصة. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام وضع هذه القاعدة بأن النسب يكون لصاحب الفراش، الولد للفراش. قال عليه الصلاة والسلام كأنه يجيب على سؤال: نحن نرى هذا الغلام شبهه بين بفلان من الناس، فإنه قد زنى بهذه المرأة ومارس معها العهرة والفجور. فقال عليه الصلاة والسلام: وللعاهر الحجر، ما عنده شيء. فها هنا في هذا الحديث هذا الغلام، هذا المولود، شبهه ظاهر بذلك العاهر. من هو؟ عتبة ابن أبي وقاص. عتبة ابن أبي وقاص. وسعد رضي الله عنه يقول: يا رسول الله انظر إلى شبهه به. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر فوجد شبها بينا به عتبة. طيب، وعبد ابن زمعة يقول: يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعمل القاعدة التي وضعها فألحق هذا الغلام بمن؟ بصاحب الفراش الذي هو زمعة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة. وقال عليه الصلاة والسلام مجيبا سعدا رضي الله عنه، قال له: أخوك ذاك العاهر الفاجر ليس له إلا ماذا؟ إلا الحجر. طيب، بعد ذلك عندنا شبهة قوية، وهو أن هذا الغلام شبهه ظاهر بعتبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من باب الاحتياط، من باب الورع، قال لسودة رضي الله عنها التي يفترض أنها أخت هذا الغلام، قال لها: واحتجبي منه يا سودة. قال ذلك على سبيل الاحتياط والورع. أظن المعنى الآن واضح، ولا أعيد ثانية؟ واضح إن شاء الله. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ما علاقته بباب الرجعة والعدة والاستبراء؟ العلاقة ظاهرة في أن المرأة المطلقة إذا وضعت فقد انقضت عدتها، لأن الله جل جلاله قال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. سواء كان هذا المولود للزوج الذي طلق أو كان لغيره. طيب، بعد ذلك استفاد منه فوائد عظيمة. أول هذه الفوائد أن الحكم يكون بالظاهر، الحكم يكون بالظاهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا حكم بالظاهر، حكم بأن هذا الولد ينسب لصاحب الفراش، ولم ينظر صلوات ربي وسلامه عليه إلى شبهه بغيره. وهذا المعنى قد مضى معنا في كتاب اللعان، أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالظاهر لما جاء هلال بن أمية فحلف 4 مرات بأن امرأته قد زنت، وفي المرة الخامسة قال: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. والمرأة المدعى عليها حلفت 4 مرات أنها ما زنت، وفي المرة الخامسة قالت: غضب الله علي إن كان من الصادقين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنظروها، فإن جاءت به أحيفش يعني ضعيف، أويرق يعني أسمر فهو لهلال ابن أمية، وإن جاءت به أصيهب يعني أحيمر فيه حمرة، وإن جاءت به أصيهبا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذي رماها به. طيب بعد شهور المرأة وضعت والولد كان على الصفة الثانية، هل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشبه فرجم المرأة أو أنه حكم بالظاهر؟ حكم بالظاهر وقال لولا اليمين لكان لي معها شأن آخر. هذه أول فوائد هذا الحديث بأن الحكم يكون به الظاهر. طيب الفائدة الثانية أنه إذا تعارضت البينة مع قول القائف فإن الحكم بالبينة، إذا تعارضت البينة مع قول القائف، القائف الخبير الذي ينظر إلى الشبه، فإن الحكم يكون لماذا؟ للبينة، حكم يكون للبينة. طيب الفائدة الثالثة من هذا الحديث من فوائد هذا الحديث العمل بالاحتياط والورع، العمل بالاحتياط والورع، الإنسان يحتاط لدينه ويتورع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا لما رأى شبها بينا بعتبة ابن أبي وقاص وغلب على ظنه بأن هذا المولود إنما هو لعتبة أمر سودة رضي الله عنها بأن تحتجب منه، رغم أنه حسب حكمه ينبغي أن يكون هذا الغلام أخا لسودة، لكن قال احتجبي منه يا سودة. طيب الفائدة التي بعدها، قال بعض أهل العلم في هذا الحديث إعمال للدليلين، في هذا الحديث إعمال للدليلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل الدليل بنسبة هذا الولد لصاحب الفراش، وفي الوقت نفسه لم يهمل الشبه، فأمر سودة رضي الله عنها بأن تحتجب من ذلك الغلام، فأعمل الدليلين. الفائدة التي بعدها أن النسب يثبت بالاستلحاق، أن النسب يثبت بالاستلحاق، بمعنى أن فلان يقول هذا الولد لي، هذا الولد ابني، يستلحقه به، وهذا الاستلحاق ليس خاصا بالأب بل يمكن أن يستلحق الأخ أخاه، يمكن أن يستلحق الأخ أخاه، لأنه هاهنا زمع هذا كان قد هلك في الجاهلية. من الذي استلحق هذا الغلام؟ أخوه الذي هو عبد ابن زمعة، عبد ابن زمعة. مثال ذلك لو أن إنسانا مات وترك أبناء ثلاثة، فهؤلاء الأبناء قالوا فلان هذا أخونا، نعلم بأنه قد ولد لأبينا، سواء كان قد ولد بنكاح وهذا الأب قد أخفاه، أو كان قد ولد نسأل الله العافية لسفاح، فهؤلاء الأولاد أرادوا أن يستلحقوا هذا الغلام بأبيهم وأن يقاسموه ميراثه، فإن النسب يثبت به الاستلحاق. قال ابن عبد البر رحمه الله: وكان أهل الجاهلية يناكحون ويسافحون، وأكثر نكاحاتهم كانت على غير حكم الإسلام، ومع ذلك أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينقض تلك الأنكحة التي كانت في الجاهلية إلا ما كانت مخالفته للشرع ظاهرة، كما مر معنا في كتاب النكاح أن غيلان الثقفي رضي الله عنه أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك أربعا ويفارق سائرهن. طيب، الفائدة التي بعدها أن الولد ينسب للزوج صاحب الفراش إن ثبت نكاحه لتلك المرأة وكانت الولادة في مدة ممكنة، يعني كانت الولادة خلال 6 أشهر فأكثر، أن الولد ينسب للزوج صاحب الفراش إذا ثبت النكاح وكانت المدة ممكنة، ممكنة أن تحصل فيها ولادة. طيب، ما هي المدة الممكنة؟ أقلها كم؟ 6 أشهر. قال، وهذا الكلام أيها الإخوان انتبهوا إليه، قال الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله في المحلى، قال: وأقل مدة الحمل 6 أشهر، وأقصاها 9 أشهر. قال الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بيّن رحمه الله بأن أقل الحمل 6 أشهر وأقصاه 9 أشهر. ثم بعد ذلك أورد الأخبار التي فيها بأن فلانا حملت به أمه 2 سنين، وأن فلانا حملت به أمه 4 سنين، وأن فلانا نزل من بطن أمه بأسنانه. قال: وكل هذه أخبار مكذوبة لا يعارض بها شرع الله. هذا الكلام الذي قاله الإمام ابن حزم رحمه الله الآن يؤيده الأطباء. الأطباء يقولون: ما في حمل يمكث أكثر من 9 أشهر. مثلا الدكتور محمد علي البار، وهو لا يزال حيا، صاحب كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن، يقول: ومدة الحمل المعتادة 280 يوما. مدة الحمل المعتادة 280 يوما، ولو بقي الجنين أكثر من ذلك لشهر فإنه يموت في بطن أمه. قال: وينبغي أن ينتبه الدارسون للفقه ومن يدرسونه إلى أنه إلى أن الأخبار التي تقول بأن فلانا قد بقي في بطن أمه 2 سنين بأنها لا تصح. يعني يقول هذا من باب علمه بالطب، الأخبار التي فيها بأن فلانا بقي 1 سنة، أو أن فلانا بقي 2 سنين، أو أن فلانا بقي 4 سنين، أو أن فلانا نزل من بطن أمه بأسنانه، يقول بأن هذه كلها لا تصح. طيب، يبقى بعد ذلك أيها الإخوة الكرام الكلام عن قضية البصمة الوراثية أو الحامض النووي أو الDNA. هذه أيها الإخوان صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن هذه البصمة الوراثية التي هي البنية الجينية التي تحدد هوية كل إنسان، هذه البصمة الوراثية تؤخذ من أي خلية بشرية، يعني قد تؤخذ من اللعاب، أو قد تؤخذ من الدم، أو قد تؤخذ من البول، أو قد تؤخذ من المني أو غير ذلك. هذه البصمة الوراثية ثبت من خلال الدراسات والبحوث أنه يمكن الاستدلال بها على إثبات نسب الأولاد إلى والديهم أو نفي ذلك النسب، يمكن الاستدلال بها في الإثبات وفي النفي، هذا من ناحية التوصيف العلمي لا من ناحية القرار الفقهي. قالوا: وكذلك إذا وجد شيء منها في مسرح الجريمة فإنه يمكن الاستدلال بها على الفاعل. قالوا: وقد ثبت من خلال الدراسات والبحوث أنها قطعية وأن الخطأ في هذه البصمة غير وارد من حيث هي، وإنما الخطأ يكون من حيث الجهد البشري أو من حيث حصول التلوث وما إلى ذلك. طيب، بعدما وصفوا هذا التوصيف قالوا المجمع يقرر أولا أنه لا مانع من الأخذ بالبصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، لا مانع من الأخذ بالبصمة الوراثية في التحقيق الجنائي في غير جرائم الحدود والقصاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود به الشبهات، بمعنى أنه ما يمكن الاستدلال بالبصمة الوراثية مثلا على الزنا، لأن الزنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما يثبت إلا بالإقرار، أن يعترف الإنسان على نفسه، أو بالبينة التي هي الشهود الكم؟ الأربعة، على ما مضى بيانه في شروطهم. فالبصمة الوراثية يجوز الأخذ بها في التحقيق الجنائي لكن في غير جرائم الحدود والقصاص. ثانيا، قالوا ينبغي أن تحاط هذه البصمة بالحذر والحيطة والسرية، بالحذر والحيطة والسرية. ثالثا، قالوا يمنع أن تجرى الأبحاث عليها في معامل خاصة، بل لا بد أن تكون المعامل بإشراف من الدولة، أي دولة، ما يسمح بذلك في معامل خاصة. قالوا رابعا، لا يجوز الاستدلال بالبصمة الوراثية على نفي الأنساب الثابتة شرعا، والأنساب تثبت شرعا بماذا؟ بالفراش، بالزوجية، لأنه الآن طبعا ما في سيد وأمة، ما عندنا سبيل لإثبات الأنساب إلا بحصول الزوجية الصحيحة أو بالاستلحاق كما مضى معنا الكلام. هذه الأنساب الثابتة شرعا لا يجوز نفيها استدلالا بالبصمة الوراثية. طيب، في أي شيء تستعمل البصمة الوراثية؟ قالوا تستعمل البصمة الوراثية في إثبات النسب في حال التنازع، في حال التنازع على الأطفال مجهولي الأبوين. قالوا ويجوز الاستدلال بالبصمة الوراثية كذلك في حال الكوارث والحروب، في حال الكوارث والحروب لإثبات نسبة الأطفال إلى آبائهم وأمهاتهم. قالوا ويجوز الاستدلال بالبصمة الوراثية كذلك في معرفة الجثث عند اختلاطها، وكذلك معرفة أسر الحروب، يعني أحيانا يكون الأسير قد أحاطت به أهوال وكذا بحيث ما عاد يتذكر شيئا، يعني بعدما عاين الموت، إنه كان في معمعة وقد قتل من معه وأخذ أسيرا، ربما فقد ذاكرته فما عاد يعرف من هو ولا ابن من هو. ففي هذه الحالة أيضا يستدل بالبصمة الوراثية من أجل أن يعرف نسب يعني هذا الأسير. قالوا وكذلك يستدل بالبصمة الوراثية حال اختلاط المواليد في المستشفيات، يعني أحيانا يحصل خطأ فيعطى هذا المولود لهذه الأم وهذا المولود لهذه الأم، ثم بعد ذلك بعد مضي الأيام، لأن المواليد الصغار كلهم يتشابهون والتمييز بينهم من العسر بمكان، فلربما يحصل اختلاط وتتنازع امرأتان في طفل مثلا، بكل تدعي بأن هذا المولود لها وأن الآخر إنما هو للأخرى، ففي هذه الحالة أيضا تستعمل البصمة الوراثية من أجل تمييز هذا المولود من واضح أيها الناس. أيضا من فوائد هذا الحديث استعمال الكناية في الكلام، استعمال الكناية في الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وللعاهر الحجر، وقد فاتني أن أعرف الحجر. الحجر قالوا هو الجوهر الصلب المعروف، ويجمع على حجارة وأحجار، يجمع على حجارة وأحجار. وقد مضى معنا الكلام في أن هذه كناية تستعملها العرب للإنسان الذي ما أخذ شيئا، فيقال لفلان الحجر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، أي التصقت بالتراب من شدة الفقر. ومضى معنا تفسير الإملاق في قول ربنا جل جلاله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لأن الإملاق فسر بالفقر وفسر بالجوع وفسر بالخوف، وأن الإملاق مشتق من الملقات وهي الحجارة الضخام الكبار القوية. فيقال فلان أملق، أي ما عاد تحت يده سوى الحجارة التي لا يستفيد منها شيئا. ويقال فلان ترب، أي ما عاد في يده إلا التراب. طيب نقف عند هذا الحد أيها الإخوة الكرام، ولأن بعض الإخوة يريدون اللحاق بدفن خالي أخينا حسن، نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جنته، وأن ينور عليه قبره، وأن يفسح له فيه، وأن يلقنه حجته عند السؤال، وأن يغفر لجميع موتى المسلمين، وأن ينور عليهم قبورهم، وأن يجعلها رياضا من رياض الجنة، وأن يعافيهم ويعفو عنهم، وأن يلحقنا بهم على خير، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله.